رأيت شيئا من نعيم الدنيا أعجبك؟ جنات، بساتين، ثمار، بنين، زوجة، مراكب فارهة، قصورا، ماذا تقول؟ كما جاء في السنة: لا هم إن العيش عيش الآخرة. فأنت تذكر نفسك عندما ترى بهجة هذه الأمور الدنيوية والفخامة أن الجنة أعلى من ذلك، وهذا فاني، ولا عيش حقيقيا ومستمرا إلا عيش الآخرة.